الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة وسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سؤال نحاول أن نجيب عنه: هل نحن حقا رادون عما قدره الله عز وجل علينا؟ أعلم أن الكثير باللسان والحمد لله، لكن الواقع، هل الواقع بيطابق الفعل ولا لا؟ تعال كده نفكر ونسأل بعض الأسئلة ونشوف هل فعلا إن احنا بنقول الحمد لله بلساننا الواقع بيقول كده؟ تجد مثلا واحد المصلحة بتاعته دائت شوية، أو ما عادش شغل، أو قفل، أو هل بيبص على اللي فوق منه، على اللي شغال، ولا بيبص على اللي تحت منه اللي بقاله فترة أكبر ما بيشتغلش؟ هل مثلا واحد ربنا اداله ولد، ممكن الولد ده يكون في المدرسة مش قوي، ممكن يكون شقي شويتين، هل هو بيبص على الولد الذكي المتفوق دراسيا، ولا بيبص على الراجل العقيم اللي ربنا ما رزقوش ولاد؟ بيبص على مين بالظبط؟ اللي شغلانته صعبه شويه وبيجد وبيجتهد وبيتعب ورزقها قليل، هل بيبص على الانسان اللي ما بيشتغلش خالص، ولا بيبص على اللي فاتح معرض وما شاء الله عنده مصلحه واثنين وثلاثه؟ بنقول الحمد لله باللسان، لكن هل قلبنا من جوه راضي عن قضاء الله عز وجل ولا لا؟ صار حالنا كما يقول القائل: صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ لازم نقول الحمد لله، بس مش في اللسان، يكون قلبك وصدرك راض عن الله عز وجل. دي نقطة. النقطة الأولانية: لازم نعلم يقينا أن الله عز وجل لا يعطينا إلا ما يصلحنا. حالك ده هو اللي في صلاحك، ولا يعطيك ما يتلفك، ما يديلكش اللي يهلكك ويؤديك إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. كان في واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، راجل من عموم الناس، هتجده محافظا على الصلاة، كان يوم الجمعة بيجي على قد ما يقدر بدري في الصف الأول، أو حسب ما ينتهي به المقام، فيجلس ينتظر صعود الإمام. كان ما معهوش، ولكن لما يكون معاه بيتصدق. راجل عادي من عموم الناس، راح للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يوسع علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في خلال الرجل ده، قال له ايه؟ قال له: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. معاك قليل بس بتحمد ربنا وشاكر وراضي، احسن ما يبقى معاك كتير وتنسى، لا تزكي ولا تصدق وتتلهى عن الصلاه وما تجيش تصلي. قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. قال له: يا رسول الله، ادعو الله لي. النبي قال له مرة واثنين وثلاثة، الرجل ألح على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قل له: رسول الله، ادعي لي بس، ده أنا هتصدق وهجوز الأرامل وهبني مساجد وهعمل. النبي صلى الله عليه وسلم في الأخر دعالي. أتته الدنيا تحت قدمي، شوية شوية الصلاة اللي كان بيحافظ عليها ما عادش بيصلي. الجمع اللي كان بيجي يقف يستنى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يطلع المنبر ما عادش بيجي. الصدقات امتنعت. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم بعت له العامل بتاعه قال له هات فلوس الزكاة الواجبة في فلوسك. قال له زكاة زكاة مفيش زكاة. العامل مشى وراح يبلغ الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. الراجل بيقول لك مفيش زكاة في هذه الأموال. وبعد فترة الراجل ده أنا عملت إيه؟ أنا قلت إيه؟ أنا إزاي أرد على عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم كده؟ أخذ الفلوس بتاعة الزكاة الواجبة وطلع يجري. لكن كان قضاء الله عز وجل أسرع. نزل فيه آيات تتلى إلى قيام الساعة. يقول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقا. هنعمل ولنكونن من الصالحين. طيب لما ربنا اداهم فلما آتاهم من فضله بخلوا به ما عملوش حاجة وتولوا وهم ايه معرضون. فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. حكم الله على هذا الرجل بالنفاق. فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه الزكاة حتى مات صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أبو بكر بعد النبي مرضاش يأخذ منه الزكاة. وسيدنا عمر رضي الله عنه مرضاش يأخذ منه الزكاة. طيب تعال نرجع كده لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. الرجل ده كان حاله في الأول لحسن ولا بعد أن حكم عليه بالنفاق؟ طبعا في الأول كان أفضل. فالإنسان لابد وأن يعتقد يقينا أن ربنا اللي بيدهولك وبيقدرهولك هو اللي فيه الخير لك. الله عز وجل يعطيك ما يصلحك ولا يعطيك ما يتلفك. فهل هذا ودي النقطة الأخيرة يتعارض مع الأخذ بالأسباب؟ يعني إحنا نقعد في المساجد ونقعد بقى راهبنا في المساجد وما نشتغلش؟ لا. ربنا عز وجل بيقول إيه؟ فامشوا في مناكبها. بس نسب الرزق لمين؟ نسب الرزق له جل وعلا. وكلوا من إيه؟ وكلوا من رزقه. الرزق في إيد مين؟ في إيد ربنا عز وجل. ولكن إحنا نعمل إيه؟ نأخذ بالإيه؟ بالأسباب. رجل مشى في الطريق فأراه الله عز وجل شيئا عجيبا. شاف إيه؟ شاف غراب أعمى كثير الجناحين. بعد فترة جاله غراب تاني أكله وسقاه. قال والله لقد أراني الله آية. دي آية ربنا بعتها لنا شخصيا. بعد اللي انا شفته ده هدعت نفسي من اجل الرزق. الرزق قضية محسومة. ولو كان الرزق فيه شك كان الغراب اللي عمى كثير الجناحين دهوت ما يقولوش رزق. فاعتزل الناس وقعد في حتة يصلي ويصوم واعتزل الناس. فسمع به عالم. فين فلان؟ قال له ده حصل كذا كذا كذا. راح له انت ايه اللي حصل لك؟ قال له والله يا عم الشيخ انا شفت كذا كذا كذا. قلت دي آية من ربنا، ربنا بعتها لي. انا ما عندش هتعب نفسي بعد كده عشان الرزق. ربنا هيبعت لي رزقي زي ما بعته للغراب ايه اللي هو الاعمى كثير الجناحين. فالعالم الشيخ قال له ايه؟ قال له فلما رضيت أن تكون أنت الغراب الأعمى كثير الجناحين؟ طب ليه ما تاخدش بالأسباب وكن أنت مثل الغراب المبصر الذي يطير يرزقه الله ويكون سببا في أن إيه يرزق غيره بسببه. دل المطلوب إن إحنا نرضى بقضاء الله عز وجل ولكن إيه مع الأخذ بالأسباب. مش كلام يتقال ولكن إيه ولكن صدق بالجنان وبالجوارح ان احنا راضين فعلا عن قضاء الله عز وجل وقدره. اخيرا بس قبل ما نقوم من المقام، الاطفال الصغار هم اي نعم ممكن يكونوا اشقياء شويه، ممكن يكونوا علوا صوتهم شويه، ممكن يكونوا لبخونا شويه، ناس كتير صلاتها باظت، بس لازم احنا نعاملهم بالايه؟ بالرفق والاناء. سيدنا عبد الله بن عباس كان بيدخل المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو راكب البغل وبيمشي في المسجد بالبغل. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك. ليه؟ لأنه عارف أنه هو طفل إيه؟ طفل صغير. طيب هل العلماء يقولوا هل الطفل الصغير ده يصلح أن تقوم به الصلاة؟ يعني أنت راجل كبير وفي طفل صغير هو لم يبلغ الحلم، هل أنت تقوم به الجماعة؟ تقوم به الجماعة، توقفه جنبك وتصلي إيه؟ وتصلي به جماعة. لو كان لنا الحق ان احنا نخرجه برا المسجد عشان شقاوته او صوته العالي او يبقى الشرع ما كانش يخليه ان الصلاة الجماعة تصلح فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف بجوار انس ويرجع ايه زوجته ورا رضي الله عنه. فالصلاة تصح بالايه بالمكان الصلاة. طب العلماء يجي يقول لك طيب ناس اشقياء اولاد اشقياء زي دول يقول لك ما نوقفهمش جنب بعض، لان لو وقفوا جنب بعض ايه اللي هيحصل؟ هيشقوا. يبقى نجيب ولد صغير هنا وراجل كبير جنبه، وبعد كده اتنين ثلاثة كبار ويقف ولد تاني صغير وهكذا. المهم احنا نتحايل بحيث ان احنا ما نصدهمش عن ايه ما نصدهمش عن المسجد، لان في السن ده هو لو هم صدوا عن المسجد لما يكبروا هنقعد نتحايل عليهم عشان يدخلهم وعمرهم مش داخلين. فين بس المكان الوحيد اللي الطفل الصغير ما ينفعش يقف فيه؟ هو خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ليه بقى العلة؟ لأن الإمام ده بشر، ممكن صلاته تنتقد، ممكن ينسى، ممكن يحصل له حاجة يخرج بره الصلاة، يقوم شادد مين؟ يقوم شادد اللي وراه على طول مقدمه يكمل بيه ايه الصلاة. هو ده المكان الوحيد اللي الطفل الصغير ايه ما ينفعش يقف فيه. ليليني منكم قولوا الاحلام ايه والنهى. فاحنا لازم نصبر على الاطفال الصغار مهما كان شقاوتهم ومهما كان لعبهم، وزي ما احنا قلنا كده نفرقهم فين؟ نفرقهم بين الصفوف عشان ما يعملوش دوشة، انما ايه ما نصدهمش، لان لما يصدوا هم صغيرين هنقعد نتعب عشان ندخلهم هم كبار، وللأسف كثير منهم ما بيرضاش يدخل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.